وعلى هذا يزول الإشكال يورد بعض الناس يقول تقولون أجمع العلماء على صحة ما في الصحيحين وفي رجال متكلم فيهم. فجوابه أن متكلم فيه لا ينفي الإجماع على صحة حديثه أبدا، لأن إذا عرفت هذه القواعد، لأن القدر الذي يجمع على حديثه ثبت أنه قد ضبط ولا يعني توثيقه في جانب آخر، ولهذا لا يعني وجود الراوي في الصحيحين أن يكون ثقة خارج الصحيحين، بدليل أن البخاري لقي إسماعيل بن أبي أويس فقال أخرج لي أصولك، فأخرج له، فقال أعلم لي على ما سمعت فأعلم له، فأخذ البخاري هذه الحديث وأعرض عما سواها. هذين الأئمة يتتبعون حديث الراوي. من ذاك أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، هذا الثقة في حديثه عن الأعمش فقط، أما في حديثه عن غير الأعمش في كلام، ولذلك لم يخرج له البخاري شيئا أبدا في الأصول عن غير الأعمش. ومن ذاك همام بن يحيى ثقة ثابت من رجال الستة، حديثه عن ابن جريج معلول. ومن ذلك عكرمة بن عمار ثقة، حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب. ومن ذاك داود بن الحصين ثقة، حديثه عن عكرمة ضعيف. فلهذا له نماذج كثيرة تعرف بالتتبع والقراءة والنظر في كلام الأوائل. فتوثيق الراوي في موضع ليس تناقضا أن تصح حديثه في موضع آخر، هذا لو حالة وهذا لو حالة أخرى. إنما التناقض يكون شخص مثلا يقول ابن الأيعة ضعيف مطلقا ثم في موضع آخر صحيح له، هذا تناقض. أما من لن يضعف مطلقا كعاصم ابن أبي النجود وكمحمد بن عجلان وكمحمد بن إسحاق كعبد الله بن محمد بن عقيل وككثير بن زيد وأمثال هؤلاء،